السؤال الرابع يقول السائل: هل المفتي الذي نصب على البلاد في أي بلاد، لا نقصد بلد معينة، هل هذا المفتي من ولاة الأمر ولا يجوز أن نطعن فيه أمام العامة ولو كان منهجه مخالف؟ لا شك أن هذا من ولاة الأمر، لأنه من ولاة أمر المسلمين العلماء، فلا ينبغي التهجم عليه أو الطعن، وإنما يوصل إليه بالنصيحة والتوجيه، وإن كان عنده شيء من البدع فإنه يحذر من البدع دون تسميته تحذيرا عاما، لأنه صاحب شوكة، فينبغي التحذير عن عموم البدع ومنها بدعه دون تسميته، والله المستعان.